بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أتاك حديث الجنود فرعون وثمود إذ بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق إن كل نبت لما Love.